وعلى آله وصحبه والاه. السؤال الأول: تعريف همزة الوصل. ما هو تعريف همزة الوصل؟ من راجع درس أمسي؟ من راجع درس أمسي تعريف همزة الوصل؟ طيب، ما هو تعريف همزة الوصل؟ هي همزة يتوصل بها، هي همزة يتوصل بها. من يعرفها؟ تعريف همزة الوصل ما هو عندك؟ هي همزة يتوصل بها إلى نصب الحرف الساكن الذي بعدها، الذي بعدها. هي همزة يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الذي بعدها. طيب، هذا تعريفها. طيب، ما هي قاعدتها في الكتابة؟ تكتب ولا ماذا عندك؟ تكتب ولا ينطق بها إلا إذا ابتدي بها إيش؟ الكلام. إذا ابتدي بها الكلام. طيب، همزة الوصل تكتب ألف، هل تكتب عليها قطعة فوقها أو تحتها؟ عندك تكتب عليه مجردة، لا، ليس عليها قطعة لا فوقها ولا تحتها. طيب، إذا دخلت همزة الوصل على كلمة مبدوعة بهمزة وصل مكسورة، أين تسير همزة الوصل؟ تحذف همزة الوصل تماما. استغفرت الله، اسمه علي. طيب، إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوعة بهمزة وصل مفتوحة، يعني كلمة فيها أل، كلمة فيها أل، مثل مثال أمس: الله أذن لكم، هذه الكلمة، الله أذن لكم. طيب، هذه الكلمة الله، الله، لا تحذف. هذه همزة الوصل لا تحذف، وإنما تكتب ألف عليها مادة. كيف صارت إلى هذا المستوى يا إخوة؟ ما معنى لا تحذف؟ معناه أن العرب إما أن ينطقوها همزتين، أعالله، أعالله بالتحقيق، أعالله، وإما أن يجعلوا الهمزة الثانية ألف. هذه همزة وصل مفتوحة، يجعلوها ألف. ماذا يحولوها؟ يحولوها إلى ألف هكذا. ثم إذا تحولت إلى ألف ماذا يحولها في الكتابة؟ هكذا، الله مثلا، الله. ثم هذا من أجل السرعة في الكتابة ماذا يكتبوها؟ الله. إذن فهمتم؟ أصلها همزة وصل لا تحذف، وإنما ماذا يفعل لها؟ إما أن يسهلوها إلى ألف، سهلوها إلى ألف، ثم الهمزة بعدها ألف ماذا تكتب؟ ألف عليها مادة، الله، هذا على التسهيل. وإذا حققوها، ما معنى حققوها؟ نطقوا بالهمزتين ماذا يقرؤوها؟ أعالله، أعالله، يقرؤون هكذا. وأما الكتابة فهم متفقون على هذا، الكتابة متفقون على هذا. هذا انتبه، انقله إلى دفترك حتى لا يشكل عليك بعد اليوم، ما تشكل عليك مرة أخرى. الله أذن لكم. طيب، هذه أعدتها من أجل أن بعض الإخوة يعني ماذا يعني قال: من أين أتى المد؟ سألني: من أين أتى المد؟ أتى المد من تسهيل الألف، من تسهيل الهمزة. إما أن تسهل الهمزة إلى ألف فنكتبها بالمد، وإما أن تحقق فماذا؟ فتبقى في النطق وتكتب مدة. طيب مواضع همزة الوصل، من يعد الأسماء العشرة؟ تفضل. ما الموضع السماعي في الأسماء العشرة عندك؟ اسم وابن وابنة وست وابن وأيمن الله. أيمن الله فيها لغة، فيها لغة بدون النون، ماذا تقول فيها؟ وأيم الله، وأيم الله. طيب أحسنت، وأيم وهي أيضا بهمزة إيش؟ بهمزة وصل. أيمو أيمن. وابن من؟ ما معنى ابن من عندك يا عبد الله؟ ما معنى ابن من؟ ابن معناها إيش؟ ابن معناها ابن يا إخوة، معناها ابن. والميم هذه زيدت للمبالغة في البنوة، كقولنا هذا أزرق وهذا زرقم، أزرق يعني موصوف بالزرقة، لكن زرقم شديد الزرقة، يعني مبالغة في الزرقة زرقم. وهذا ليل حالك، ليل حالك يعني أسود. وهذا ليل حلكم، شديد السواد. هكذا. فابن هي ابن، هي ابن، إنما زيدت عليها الميم لمن؟ للمبالغة في البنوة. إذن انتبه معي. وستن اسم لمقعدة الرجل والمرأة، مؤخرة الرجل ليقعد عليها. وأيمن الله هذا لفظ قسم، لفظ قسم. وأيمن الله، وأيمن الله. طيب المواضع القياسية لهمزة الوصل، المواضع القياسية لهمزة الوصل يعني في الأسماء، مصدر ماذا عند من؟ مواضع همزة الوصل القياسية، مصدر ماذا ومصدر ماذا؟ مصدران يا إخوة، مصدر كذا ومصدر كذا، عندك يا ملزم؟ مصدر الفعل الخماسي ومصدر الفعل السداسي. مصدر الفعل الخماسي مثل اجتماع، مصدر الفعل الثلاثي مثل استغفار. في الأفعال، في الأفعال همزة الوصل في الأفعال لها أربع مواضع قياسية، أربع مواضع قياسية فيها همزة وصل. ما هي هذه الأربع المواضع؟ لابد من جد في الإملاء، ما أريد تخرجوا من هذا الكتاب إلا عندكم خير، تحفظ مواضع همزة الوصل في الأفعال، مواضعها في الأسماء السماعية وقياسية. السماعية في الأسماء العشرة، القياسية مصدر الفعل السداسي ومصدر الفعل الخماسي. أربع مواضع قياسية في الفعل، ما هي؟ ما هي الأربع المواضع عندك يا فهمي؟ ماضي الخماسي مثل اجتمع، وماضي السداسي مثل استغفر، وأمر الخماسي مثل اجتهد، وأمر السداسي مثل استوعب، وأمر الثلاثي مثل اكتب. طيب واستوعب ذكرها المؤلف في أمر الخماسي، قلنا هذا خطأ من الطبع، خطأ من الطبع وهذا من الوهم، فيستوعب ما هي؟ السداسية، الهمزة والسين والتاء ثلاثة، والواو والعين والباء ثلاثة، ثلاثة أحرف زائد ثلاثة أحرف ستة أحرف، سداسي، هذا أمر سداسي. كيف أعرف عدد الفعل؟ تفضل. كيف أعرف عدد الفعل؟ هذا فعل ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، وكيف أعرف عدد الاسم؟ هذا اسم ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي أو سباعي؟ الاسم آخره سباعي والفعل آخره سداسي. كيف أعد الفعل وكيف أعد الأسماء وكيف أعد الأفعال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ يا إخوة، فوائد أخذناها أمس، فوائد طيبة. أين القوم؟ طيب، فوائد طيبة جدا عندك يا أخوانسا. الأسماء ينظر إلى المفرد، والأفعال ينظر إلى لفظ الفعل الماضي. الأفعال تنظر لفظ الفعل الماضي تعده. فإذا كان ثلاثة الفعل ثلاثي، خمسة الفعل خماسي، هكذا. والاسم كيف تنظر؟ الأسماء كيف تنظر لها؟ هل تنظر إلى لفظ جمعها أو إلى لفظ مثناها؟ هذا هو السؤال. الأسماء كيف نعرف هذا اسم ثلاثي، هذا اسم خماسي؟ كيف نعرف؟ ننظر إلى أي شيء؟ إلى أي لفظ ننظر؟ عند من؟ عندك يا أبا علي. ننظر إلى لفظ المفرد ونعد لفظ المفرد. فإذا كان حروف المفرد ثلاثة ثلاثي، حروف المفرد ستة سداسي، وهكذا. إذا انتبهوا معي، انتبهوا معي جدا، هذه فوائد تشد لها الرحال. همزة الوصل وصلنا في درس أمسي إلى هنا. قال في الحروف، يعني مواضع همزة الوصل في الحروف. قال في الحروف همزة أل التعريف، همزة أل، همزة أل عموما، همزة أل التعريف، نحو القمر، الشمس، اليد. القمر، الشمس، اليد. طيب، أحسنتم. طيب، قال همزة القطع. قال هي همزة، هي همزة. الآن هذا تعريفها، تعريف همزة القطع. ما أحد غدا أقول له عرف لي همزة القطع، يحك لي قفا رأسه، قفا الرأس حكه، لا يأتي بالمعلومات. معلومات أي؟ ما الذي يدخلها إلى الرأس؟ ما الذي يدخلها الرأس؟ المذاكرة، المذاكرة. المدرس غاية ما في الأمر يدل يفهم، لكن إدخال المعلومات إلى الرأس هذا يعني صعب، لابد من مذاكرة الأخ نفسه. قال همزة الوصل هي همزة تكتب وينطق بها في أي مكان جاءت. ما معنى في أي مكان جاءت؟ في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. من يعرفها؟ من يعيد تعريفها؟ من يعيد تعريفها من الكتاب؟ أنا أريد الأخ ينطق. عندك في أي مكان جاءت، هي همزة تكتب وتنطق وينطق بها في أي مكان جاءت. قال تكتب همزة القطع يعني في أول الكلمة، ألفا فوقها همزة، هذا في أول الكلمة، تضيف على المؤلف في أول الكلمة. أما في الوسط سيأتي، في أول الكلمة تكتب ألف فوقها قطعة، وإذا كانت مكسورة ألف تحتها قطعة، وإذا كانت مضمومة أو مفتوحة القطعة تكون من فوق. قال تكتب همزة القطع ألفا فوقها همزة، فوقها همزة أو فتق أو فوقها قطعة، فوقها قطعة، رأس عين، رأس عين، يدل على أنها ماذا؟ يتعين النطق بها، يتعين النطق بها دائما ولا تسقط بحال. قال إذا كان مفتوحة أو مضمومة وألفا تحتها همزة والصواب تحتها إيش؟ تحتها قطعة، رأس عين، إذا كان إن كانت مكسورة. قال تبقى همزة الوصل على أولها، تبقى همزة الوصل على حالها ولا تخرج عن أوليتها إذا دخلت عليها الحروف الآتية. عندنا في لغة العرب 9 أحرف، إذا دخلت على همزة القطع لا تجعلها متوسطة، 9 أحرف. هذه ذكرها العلماء، يعني كم عدد أحرف المعاني؟ أحرف المعاني كثيرة المبدأة بهمزة، لكن 9 أحرف من أحرف المعاني كلها أحادية ما عدا ال الثنائية، أما الباقي أحادية. هذه 8 هي ماذا؟ هي ال، ال هذا حرف ثنائي، ال هذا حرف ثنائي يكتب بلفظه، ولام القسم، لام القسم هذا واحد، واللام الجارة، لام الجر 2، وباء الجر، باء الجر، وأيضا قال اللام الداخل على المبتدا والخبر، يعني تسمى لام الابتداء، بعضهم يسميها لام الابتداء وبعضها يسميها اللام، اللام الداخلة، اللام الداخلة على المبتدأ والخبر، ما الله نسميها لام الابتداء اختصارا. وباء والسادس همزة الاستفهام، همزة الاستفهام، همزة الاستفهام. وحرف الاستقبال، حرف الاستقبال، حرف الاستقبال بين قوسين ما هو؟ السين خاصة، أما سوف يعني كلمة لا تتصل بشيء، يعني سوف حرف استقبال لكن لا يتصل بشيء، ما له دخل. لكن المقصود بحرف الاستقبال هنا السين خاصة الذي يتصل بالكلمة، السين خاصة. طيب حرف الاستقبال أيضا الفاء، الفاء العاطفة، وأيضا الواو العاطفة. بعضهم يجعل الفاء العاطفة والواو العاطفة برقم واحد، والصواب هي هي هي ماذا؟ يعني هي هي هما حرفان، الواو حرف والفاء حرف، لكن من باب ماذا؟ إنما بعضهم قد يجعلها من باب الاختصار وهكذا. طيب نأخذ الأمثلة. قال ال نحو الإخلاص، هذه دخلت ال والهمزة ما هي؟ مكسورة على أوليتها، يعني ألف تحتها قطعة وهي مكسورة، والأمة ألف فوقها قطعة وهي مضمومة لم تأثر عليها أل، والأمر الهمزة همزة القطع مفتوحة فوقها إيش؟ قطعة عليها فتحة، الأمر لم تأثر فيها، ولام القسم، لام القسم هذه تدخل على الفعل نحو لأكرمن، لا أسعين، لا أكرمن، لا أسعي، لا أسعين، لا أكرمن، لا أسعين، لا أكرمن، الهمزة مضمومة قبلها لام القسم لم تؤثر، ولا أسعين الهمزة مفتوحة قبلها لام القسم لم تؤثر. ما معنى لام القسم؟ جواب لقسم مقدر تقديره والله لأكرمن، والله لأسعين، هذا معنى له القسم، تقع في جواب قسم محذوف تقديره والله لا أكرمنا والله لا أسعينا. علام الجارة أيضا لا تمثل، لأنك لأنك الهمزة مفتوحة عليها قطعة، لإحسانه الهمزة مكسورة تحتها قطعة لم تمثل اللام، لعوم همزة مضمومة عليها قطعة لم تأثر عليها اللام. عندك يا عبد الله تعرف تمثل لي باع الجر، باع الجر بعدها همزة، همزة مفتوحة مثل باء بأمر الله، هذه همزة ماذا؟ مفتوحة. وبألوهية الله، بألوهيته هذه همزة مضمومة. طيب هذا عند عبد الرحمن الشبوي، أنا عبد الرحمن الشبوي بإذن الله، بإذن الله هذه همزة، هذه همزة قطع ما لها مكسورة، هل أثرت عليها الباء جعلتها وسط؟ لم تجعلها وسط. بإذن الله هذا تضيفوه مثال للهمزة المكسورة، لأنه مثل للمفتوحة، مثل للمضمومة، وبقي المكسورة ما مثل لها. تكتب بإذن الله، تكتب بإذن الله. طيب الخامس، اللام الداخلة على المبتدأ والخبر، نحو لأنت المجاهد، لأنت المجاهد، لأنت المجاهد، هذه دخلت على ماذا؟ المبتدأ. إن المؤمن لصادق، الآن لصادق، دخلت اللام على صاد أو على همزة، من يقول لي الآن؟ إن المؤمن لصادق، اللام لصادق، دخلت اللام على صاد أو على همزة، من يقول لي؟ على صاد، دخلت الهمزة على ماذا؟ على صاد، ونحن نريد مثال دخولها على إيش؟ على همزة. فالمثال الصحيح أنا أقول إن الصادق لأحمد، هكذا ما أقول صواب التمثيل، إن الصادق لأحمد، صواب التمثيل أو صواب المثال إن الصادق لأحمد، هذه لا على ماذا دخلت لأحمد؟ دخلت اللام على إيش؟ على همزة، هذا هو المثال، هذا هو المثال، دخلت على الخبر، دخلت على الخبر، إن الصادق لا أحمد، هذه دخلت على خبر، وهذا الخبر الذي هو أوله همزة لا أحمد، هذا هو صواب التمثيل، هذا هو صواب التمثيل. أما إن المؤمن لصادق لصا، اللام على ماذا دخلت؟ على الصاد، دخلت على الصاد، لم تدخل على ألف، على همزة، على همزة القضاء. قال السادس، همزة الاستفهام المفتوح ما بعدها، همزة الاستفهام المفتوح ما بعدها أيضا لا تؤثر عليها. قال نحو أسجد، أسجد، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، الأولى همزة استفهام والثانية همزة أصلية، أسجد. السابع، حرف الاستقبال، حرف الاستقبال المقصود به السين، نحو سأقرأ سأرسل، أما سوف فهي مستقلة، سوف أقرأ سوف أرسل مستقلة تماما، هذه كلمة هذه كلمة، ما هناك اتصال، سوف أقرأ سوف أرسل، هذه كلمة مستقلة. قال الواو والفاء، نحو فإنك أخي وإنك مؤمن، فإنك أخي وإنك مؤمن. طيب جمع الفاء والواو والأولى أن يجعلها ماذا؟ مستقلة. لكن الفاء عاطفة والواو عاطفة، فلما كان الواو حرف عطف والواو حرف عطف والفاء حرف عطف جمعوهما، وإلا الأولى أن تجعل هذه حرف وهذه حرف. فإنك أخي الهمزة مكسورة لم تأثر على الفاء، وإنك مؤمن الهمزة مكسورة لم تأثر عليها الواو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: انتبه إلى الحالات الآتية. إذا دخلت اللام الجارة على أن المضغمة لا، اعتبرت همزة القطع همزة متوسطة مثال لألا، انظر قاعدة الهمزة المتوسطة، هذا هو الحرف الذي بقى على رسمه القديم. هذه كلمة لألا، كلمة لألا يعني ثلاثة أحرف من أحرف المعاني رسمت على شكل كلمة واحدة، أصل هذا اللام، وهذه عن، وهذه لا. أول عمل، ما هو العمل الذي فعلناه؟ أول عمل أضغمنا هذه النون في اللام فصارت إيش؟ اللا، اللا. ثم أدخلنا عليها اللام فصارت إيش؟ لعلا، صارت هكذا. فلما دخلت عليها اللام اعتبروا هذه همزة إيش؟ همزة متوسطة. ما معنى همزة متوسطة؟ تكتب على الحركة القوية، حركة الهمزة وحركة ما قبلها. ما هي حركة ما قبلها؟ اللام مكسورة تكتب على نبرة، فنكتبها ماذا؟ هكذا لئلا. وهذه الكلمة جمعت ثلاثة حروف معاني. الآن لئلا كم حروف من حروف المعاني كلمة لئلا؟ كم أحرف من أحرف المعاني في كلمة لئلا؟ كم أحرف من أحرف المعاني عندك يا عبد الرحمن الشوي؟ ثلاثة. الأول اللام، والثاني أن، والثالث لا النافية. إذن ثلاثة أحرف معاني كتبت على شكل كلمة متصلة، ثلاثة أحرف معاني. يقولون هذا من نوادر الإملاء، من نوادر علم الإملاء، أن ثلاثة من أحرف المعاني تكتب على شكل كلمة واحدة. طيب، بقي هلا، هذه الفائدة الأولى. قال: إذا دخلت اللام الجرة على هل مضغمة في لا، اعتبرت همزة القطع همزة متوسطة مثال لألا، انظر قاعدة الهمزة المتوسطة ستأتي. لام القسم إذا دخلت على إن الشرطية، إن الشرطية مكسورة إن بكسر الهمزة، هذه لام القسم مفتوحة زائد إن الشرطية مكسورة الهمزة. إذا دخلت لام القسم على إن الشرطية تعتبر همزة إن متوسطة، وهذا خاص بهذه الكلمة وخصاص لإن. لإن هذه أيضا يعني كلمة مستثناة خاصة. طيب، الثالث همزة الاستفهام المكسور ما بعدها تعد همزة قطع متوسطة، تعد همزة قطع ماذا؟ متوسطة. وهذا في غير ماذا؟ يعني في كلمات يعني ماذا؟ محدودة، همزة ماذا؟ الداخل عليها همزة الاستفهام. عندنا اسم أو يعني كلمة أولها همزة مكسورة، جاءت قبلها همزة الاستفهام، ماذا تصير؟ تصير هكذا: أعي أعي أئن، يعني أئفكا، أئذا، أأقيم، وهكذا دائما. إذا دخلت همزة استفهام على إذا دخلت همزة الاستفهام المكسور ما بعدها، همزة استفهام مكسور ما بعدها. قال وكذلك المغموم المكسور ما بعدها مثاله أعذا أيكن، والمغموم ما بعدها ما مثاله أعجيب أعجيب مثاله أعجيب. طيب مواضع همزة القطع كل أخ انتبه معي. قال في الأسماء جميع الأسماء إلا ما تقدم ذكره في همزة الوصل. ما هو الذي تقدم ذكره في همزة الوصل؟ المواضع السماعية في الأسماء العشرة. طيب وأيضا مصدر الفعل الخماسي المبدوء همزة وصل، ومصدر الفعل السداسي المبدوء همزة وصل. هذا في الأسماء. في الأفعال، في الأفعال في أربعة مواضع هذه تحفظ. ماضي الثلاثي المهموس مثل أخذ وأزف وأكل. المهموس ماذا المهموس؟ يعني المهموس الفاء، مهموس الفاء أو العين أو اللام. مثل لمهموس الفاء فقط. وأيضا سأل هذا مهموس العين، وقرأ مهموس اللام. قال الثاني ماضي الرباعي مثل أبدى وأجرى وأحسن وأكرم إلى آخره. الثالث أمر الرباعي نحو أسرع وأنقذ وأكمل وأكرم. الرابع همزة المضارعة، الهمزة أول الفعل المضارع همزة أنيت همزة مضارعة نحو أكتب أسافر أجاهد. قال في الحروف كل الحروف همزتها همزة قطع. ما معنى كل الحروف؟ كل الحروف المبدوءة بهمزة. ليس معنى كل الحروف في اللغة العربية، لا، كل الحروف المبدوءة بهمزة. وكذلك لما يقول مصدر الفعل الخماسي، مصدر الفعل الخماسي الذي أوله همزة، أيضا مصدر الفعل السداسي الذي أوله همزة من هذا. قال في كل الحروف همزتها همزة قطع عدا على التعريف. هذه كل الحروف ماذا نكتب؟ ماذا نكتب من ملاحظة؟ المبدوءة بهمزة، مبدوءة بهمزة ليس جميع الحروف. قال تمرين بين همزة الوصل همزة القطع في الحديث الآتي. قال صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك يحفظك تقله تقاك إذا سألت واسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث عن ابن معين عن أبي هريرة، وكأنه تجوز، وإلا بين ابن معين وبين أبي هريرة ماذا؟ مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، يعني أكثر من 200 عام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرف صاحب الصور، ما طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعدا نحو العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. يعني ما طرفه أو ما طرف، يعني ما طرف يعني ما نظر بطرفه لا يمين ولا شمال، وإنما طرفه تجه العرش. طيب هذا التمرين يكتب وغدا يأتيني به. كل أخ يكتبه في ورقة، يكتب في ورقة، يكتب الكلمة، يكتب الحديث، يكتب كلمة همزة الوصل جدول، يكتب الكلمات فيه تحته، ويكتب هنا همزة القطع ويكتب الكلمات تحته. هكذا يكون الجواب، نماذج الجواب هكذا. طيب إن شاء الله لهنا جزاكم الله خيرا.